بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم السبت الرابع من شهر رجب من العام 43 بعد 400,000 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وفيه المجلس 84 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فصل. لا ينتفع بنعمة الله بالإيمان والعلم إلا من عرف نفسه ووقف بها عند قدرها، ولم يتجاوزه إلى ما ليس له، ولم يتعد طوره، ولم يقل هذا لي، وتيقن أنه لله ومن الله وبالله، فهو المان به ابتداء وإدامة بلا سبب من العبد ولا استحقاق منه، فتذله نعم الله عليه، وتكسره كسرة من لا يرى لنفسه ولا فيها خيرا البتة، وأن الخير الذي وصل إليه فهو لله وبه ومنه، فتحدث له النعم ذلا وانكسارا عجيبا لا يعبر عنه، فكلما جدد له نعمة ازداد له ذلا وانكسارا وخشوعا ومحبة وخوفا ورجاء. الحمد لله رب العالمين. ورد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قول مأثور في هذا المقام: إذا أحدث الله لك نعمة فأحدث له شكرا. وهذا من ضمن ثمار آثار قول الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. إذا أحدث الله لك نعمة فأحدث له شكرا. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى. نعم الشيخ، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وهذا نتيجة علمين شريفين، علمه بربه وكماله وبره وغناه وجوده وإحسانه ورحمته، وأن الخير كله في يديه وهو ملكه يؤتي منه من يشاء ويمنع منه من يشاء، وله الحمد على هذا، وهذا أكمل حمد وأتم. هذه يا أخوان المعالم العقبية، طلبة العلم، كلنا طلاب العلم، هذه المعاني الحقيقة وهذا كلام السديد ينبغي أن نتمثله في وعظنا لأنفسنا وفي كلامنا مع أهل بيتنا ومع أصحابنا. هذه المعاني يا أخواني وتعميق فهم مقاصد التوحيد مما يغير مجرى حياة الناس ولهذا كثير الوعاظ يعب وواعظ يعني طيبة لكن يعني صورية كما يقال، نصوص عامة ترغيب ترهيب، لكن الدخول في هذه التفاصيل الطيبة التي يعني يحتاجها أو يعني لو بينت لكثير من الناس تأثرت فيهم حسيا ومعنويا. أما مجرد عموم الآيات ما كل يفهم خصم، ولله ملك السماوات والأرض، فمن يخلق كمن لا يخلق، إن الأمر كله لله. هذه عظيمة، لكن الدخول في معانيها وفي ثمارها وآثارها كلام القيم هذا رحمه الله. يعني حقيقة ينبغي دائما في المجالس أن الإنسان يعمق هذه معاني التوحيد وربط حياة الناس بتوحيد الله تعالى، وفي أن الأمر كله لله، وأن نفسه وأن ما يصيبه، لكن كلما أكثر من هذا الأمر كلما زاد تعظيم العبد لله، ومن ثم زادت الخشية وزاد حسن الظن بالله تعالى. نعم يا دكتور. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعلمه بنفسه. ووقوفه على حدها وقدرها ونقصها وظلمها وجهلها، وأنها لا خير فيها البتة، ولا لها ولا بها ولا منها، وأنها ليس لها من ذاتها إلا العدم، فكذلك من صفاتها وكمالها ليس لها إلا العدم الذي لا شيء أحقر منه ولا أنقص. ما فيها من الإنسان مملوك، لو يقيل للناس أنك أنت مملوك لله، إليه ترجع، وهذه الجوارح التي فيك ليست ملكا لك، بل هي أمانة عندك، أنت عنها مسؤول، وهذه الأمانة ستشهد لك أم عليك. فكلما راقبت الله في جوارح وركاتك وسكناتك، كلما أدت الجوارح وظيفتها، وكلما غفلت عن المراقبة وعن مرتبة المراقبة وهي أعظم المراتب، كلما الجوارح تخون وظيفتها. نعم يا شيخ، أحسن الله إليك. فما فيها من الخير تابع لوجودها الذي ليس إليها ولا بها. فما فيها من الخير تابع لوجودها الذي ليس إليها ولا بها. ليس إليها ولا بها، يعني ليس الوجود للشخص أنه موجوده الله جل وعلا، ومرده العدم، ليس كذلك؟ بلى أحسن لي. نعم. قال رحمه الله: فإذا صار هذان العلمان صبغة لها لا صبغة على لسانها. إذا صار هذان ماذا؟ العلمان. نعم. فإذا صار هذان العلمان صبغة لها لا صبغة على لسانها، علمت حينئذ أن الحمد كله لله، والأمر كله له، والخير كله في يديه، وأنه هو المستحق للحمد والثناء والمدح دونها، وأنها هي أولى بالذم والعيب واللوم. ومن فاته التحقق بهذين العلمين تلونت به أقواله وأعماله وأحواله، وتخبطت عليه، ولم يهتد إلى الصراط المستقيم الموصل له إلى الله. فإيصال العبد بتحقيق هاتين المعرفتين علما وحالا، وانقطاعه بفواتهما. فرق بين من كان عنده لسان المقال فقط، سبع على الظاهر فقط، وبين من كان له لسان الحال، كل جوارح وكل جوارح مسيرة في الطاعة. فرق بين من تكلم باللسان وتجرد على الافتعال، وبين من كان لسان حالي ومقاله يعني متبشر مع النصوص. تلك الساعة يعلم أن الأمر كله لله، وأنه عبد لله، وأن جوارحه ملك لله، وأنه مملوك، وأنه لا يملك من هذه من نفسه إلا مردها العدم. حتى العدم والموت لا يتحكم هو في توقيته، فهو مملوك من وإلى. نعم يا شيخ، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وهذا معنى قولهم: من عرف نفسه عرف ربه. من عرف نفسه حقيقة، عرف أنه مخلوق لعبادة الله، عرف أنه مرغوب أن الله رب، عرف أنه مراقب وأنه محاسب وأنه مكلف أمور، ووفقه الله العلم السليم، تلك الساعة يعرف من أمره، يعرف من نهاه، يعرف ماذا يجب عليه أن يفعل وماذا يجب عليه أن يترك. ولهذا كلما كان العبد أعلم كان بالله أعرف. لهذا سبحان الله العظيم في مفتتح آل عمران: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخ في العلم. على قول كلما كان العبد راسخا في العلم كلما كان أعرف مراد الله عز وجل. نعم. ذكر في الحاشية أحسن الله إليك عند هذه المقولة، قال لا يعرف مرفوعا وإنما يحكى عن يحيى بن معاذ الرازي من قوله. نعم أحسن الله إليك. هذه الأثار، هذه الأثار لعلكم تقرؤون في بعض تطاويل مقولات كثيرة عن التابعين وهكذا. أذكر جرى حديث أن أكثرها يؤخذ من كتاب الحكر يا بن معين بمليء بأقوال الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. نعم شيخ أحسن الله إليك. قال رحمه الله وهذا معنى قولهم من عرف نفسه عرف ربه، فإنه من عرف نفسه بالجهل والظلم والعيب والنقائص والحاجة والفقر والذل والمسكنة والعدم عرف ربه بضد ذلك، فوقف بنفسه عند قدرها ولم يتعد بها طورها، وأثنى على ربه ببعض ما هو أهله، وانصرفت قوة حبه وخشيته ورجائه وإنابته وتوكله إليه وحده، وكان أحب شيء إليه وأخوف شيء عنده وأرجاه له، وهذا هو حقيقة العبودية، والله المستعان. هذه منازل مراتب مقامات لا ينالها إلا ثلة من وفقوا بعد توفيق من اجتهدوا وحرصوا على إخلاص والعمل بعلم، كل هذا بعد فضل الله وتوفيق. ومقامات طاعة والرقي فيها من قيد المدارج، يعني حقيقة قد يكون الكتاب الأول للحديث عن هذه المقامات حديثه ليس ككتب الزهد التي يكتبها سواء من المتأخرين أو المعاصرين، كتب يغلب عليها الطابع إنشائي، لكن مقيم في كلامه في المدارج الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والنقول عن الصحابة والأئمة. نعم شيخ أحسن الله إليك. ويحكى أن بعض الحكماء كتب على باب بيته إنه لن ينتفع بحكمتنا إلا من عرف نفسه ووقف بها عند قدرها، فمن كان كذلك فليدخل إلا فليرجع حتى يكون بهذه الصفة. سبحان الله العظيم، يقولون بعض العبارات صادقان موجودة مزروع. نعم موجودة نعم يا شيخ حسن الله إليك. هي سمعت لعلك تفيدنا أن بعض في بعض البلاد الغرب كتبوا في مستشفى في روسيا، كأني سمعت أنه مصدر بلوحة فيه شفاء للناس، وأعتقد المستشفى يغلب في دوائر مركبات العسل واضعين هذه الآية في صدر المستشفى. وبلغني أن في الأمم المتحدة لوحة من اللوحات المشهورة مكتوب عليها عدلت فأمنت فنمت، المصائب معني عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقرأت في كتاب فيما أذكر وحيد الدين خان، أظن الإسلام يتحدى، أنه ذكر أن أحكام الإسلام فيما أذكر بخاصة المتعلقة بالعقوبات الإلهية في الآخرة وظفها بعض الغربيين، وذكر مثالا فيما أذكر أن في إحدى البلاد الأوروبية بلدة أو ولاية في دولة كثر فيها شهاد الزور وتعطلت حقوق وسلبت حقوق، فقامت الصحافة قامت عفوا من دائرة الجنايات بالتهديد والوعيد والغرامة المالية، يقول خفت الشهادة الزور نسبيا يقول: فقام أحد الرسامين يرسم لوحة رجل ساطر عند باب المحكمة على وجهه والدم ينزف من فمه، وكتب تحتها: هذه شهادة عقوبة شاهد الزور في الدنيا فكيف في الآخرة. يقول: تقلصت الرشاوي، عفوا الشهادة، الشاهد أن هناك شيء من هذه النظائر، كتابات آيات أو أحاديث أو حكم من المسلمين على بعض مصحات الغرب أو على بعض المحاكم الغرب، فلعل دكتور عبد الرحمن يتحفنا بشيء من هذا. رأيك الله دكتور عبد الرحمن؟ نعم يا شيخ، بإذن الله أن عثرت على شيء سأريده إن شاء الله. لأن هذا الشيء في الحقيقة هذا وين كان الحمد لله في الغنى في الآيات غنى، لكن بعض العماخ المثقفين إذا سمعت هذه الأمور سبحان الله يعني يلج أو مفتاح له أو لا المتكلم أن يعظم النصوص في نفسه. نعم يا شيخ، انتهى الفصل، أحسن الله إليك. شيخ ماجد سمي شيخ يكفي هذا؟ نعم فيها شيخ ماجد الخطاب الجميع قرأت فائدة لعلك يعني صور ماجد ثبت المرجع لنا. يقول أحدهم: كلما ورد دفع الذنوب في القرآن الكريم فالمراد به الكبائر، وكلما ورد دفع السيئات فالمراد به الصغائر. ثم قال: ومن شواهد ذلك فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. ولا يرد ذكر الذنب إلا مع كبائر والسيئات، إن ذكر الذنوب فهي من الصغائر. ثم عز صاحب الفائدة هذه والكاتب عفوا عزى هذا القيد والضابط إلى كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى مدارج السالكين. يا دكتور ماجد، إذا وجدت هذه الفائدة كما ذكر الكاتب وفقه الله فحبذا أن تنزلها هنا وقراءك. أبشر يا شيخ أبشر. نعم، على من الفائدة يا دكتور ماجد؟ قبل الفائدة يا شيخ، إن أذنت لي أن نعود إلى العبارة التي كانت في نهاية الدرس الماضي تحتاج إلى إيضاح. نعم، وهي قول ابن القيم: إذا نفذ القدر في العبد كان من أعظم أسباب نفوذه تحايله في رده، فلا أنفع له من الاستسلام إلى آخر ما قال. بعد التأمل ظهر لي والله أعلم أن ابن القيم أراد أن يثبت معنى أنه أن لا ينفع حذر مع قدر، ولهذا قال: إذا نفذ القدر، فيقصد أن من أعظم أن حتى لو رغب الإنسان أو العبد أن يدفع هذا القدر عنه لما كان له فائدة. فكأنه أراد أن يعمق هذا المعنى بقوله: لا ينفع حذر مع قدر، بقوله: كان من أعظم أسباب نفوذه تحايله في رده. والتحايل رجعت لها لبعض المعاجم، وتعني ليس بالضرورة الحيلة التي تتبادر إلى ذهننا، وإنما أن يفعل الإنسان ما في وسعه، كقولهم يعني ليس في الوسع في لا حيلة في وسعه أو شيء من هذا. لكن بس هو الإشكال يا دكتور محمد، إشكال أنه إذا وقع يعني أن احتياج رده يزيده نفوذا كذا ولا لا؟ السؤال الإشكال اللي ذكر عبد الكريم أنا فيما يظهر لي قضية أنه إذا وقع أعتقد المصاب وكذا وقع المرض وقع خلاص فيستميت في ما أقدر أصير عبارة قد ما أكون بعد ضحني، لكن يبدو أن إذا وقع القدر وتم القدر فمهما فعل المقدر عليه لن يستطيع إرجاع الأمور إلى ما كانت عليه، بل قد يزداد القدر رسوخا أو آثاره رسوخا مهما احتال في ردها. والعبارة لا أكثر حديثا يا دكتور فهان، عبارة بالنسبة لي طبعا ما يزال فيها نوع من الغموض مع ما. والله تعالى أعلم. الدكتور راشد، شيخ راشد. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لعلك ترجع القراءة إلى وقت الدرس القادم إن شاء الله أو وقت آخر إن شاء الله. طيب إن شاء الله، أبشر. طيب عبد الله مسعود موجود؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمع شيخ عبد الله. هذه فائدة قصيرة وجميلة من كتاب عبد العزيز بن باز رحمه الله، عالم فقدته الأمة، مقتطفات من سيرته ومكانته العلمية، للدكتور محمد بن سعد الشويعر وفقه الله رحمه الله. نعم. قال في صفحة 29، قال الشيخ رحمه الله أو بأنه حج قبل فقدانه البصر على الإبل، وسكن في بيت في شعب عامر بمكة، وكان في الجدران في الغرف والمجلس حكم وأبيات شعرية، فيقول الشيخ منها ما علق في ذهنه وقرأه منها: نزلنا ها هنا ثم ارتحلنا، كذا الدنيا تزول في ارتحال. وأيضا دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. انتهى. هذا دكتور الشويعر محمد بن سعد الشويعر، أطلقت عليه لقب البازي على سنة المحدثين لتلقيب التلميذ بشيخه، كما يقال الوكيعي نسبة إلى وكيع الجراح. وهذا الرجل حقيقة خدم سماحة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى خدمة أنا أقطع لو قسمت على 70 لكفته. ولو لم يكن من خدمته إلا إخراج كتاب مجموع فتاوى ومقالات وكتاب فتاوى نور على الدرب. وكنت إذا زرت سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى في دار الإفتاء أو زرته بعده سماحة الشيخ عبد الجلال الشيخ حفظه الله تعالى، أزور الدكتور الشويعر في مكتبه بحكم مصاهرات بين أسرتين، ولا أحصي كم رأيت عبراتي تصاحب عباراتي. وكان الشيخ عبد العزيز يحبه كثيرا ويستحق محبة الشيخ لما فعل مع الشيخ رحمة الله تعالى عليهما جميعا. شكر الله لكم وبارك في الجميع. وأستميح الشيخ راشد مرة أخرى في إرجاء قراءته، وأسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لكل خير. دكتور ماجد سبعان، سمي شيخ، تكفى أحرص على الفائدة هاي مبكرا. أبشر أبشر. شكر الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.